مجرد إطلاق هذا اللفظ في حق الله سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا في تسمية النصارى له أبا، يقولون باسم الأب يريدون الله سبحانه وتعالى. كذلك قول بعض العامة يا أبيض الوجه، يدعون يقولون إيش يا أبيض الوجه، يا أبا المكارم، وأمثال ذلك مما لا يجوز. أيضا تجد عند بعض الكتاب والأدباء، وربما قرأتها في بعض المقالات، يقول إن الله عز وجل مهندس هذا الكون. هذا كله لا شك أنه من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، تسمية لله بما لم يرد وأيضا بما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ألا يكفي هؤلاء أن يسموا الله عز وجل بما سمى به نفسه؟ أليس الله أعلم بنفسه؟ أليس رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به سبحانه وتعالى؟ إذن لأي شيء يروم هؤلاء إلى تسمية الله سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وقد علمت أنه من الباطل الذي يجب أن يحذره المسلم. وفهمنا أيضا أن الإلحاد من المعاني العامة التي يندرج تحتها كل انحراف في باب الأسماء والصفات، فيصدق في حق من اختل عنده هذا الأمر، يعني الحق الواجب، يصدق في حقه أن يقال إنه قد وقع منه الإلحاد، كما أنه يوصف بأنه معطل أو محرف أو مكيف إلى غير ذلك. نعم، الله، الموضوع القادم يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو متعلق بمسألة النفي والإثبات في الأسماء، ونحتاج إلى وقت طويل، ربما ساعة حتى ننتهي. نؤجل هذا إلى غد أو نكمل؟ نؤجل بهذا الجزم. الشكوى لله، الشيخ اسكندر يعني تقوى علينا عفى الله عنا وعنه، فإذا نؤجل هذا إلى الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. ما الذي يترتب على التحريف؟ تحريف استوى إلى استولى، ما رأيكم؟ ما الذي يترتب؟ يترتب كل شر. يترتب على هذا أن ينفى عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه. يتضمن هذا إساءة الظن بالله عز وجل، لأن هذا الذي حرف اعتقد أن الاستواء يليق بالله أو لا يليق بالله. ها؟ لا يليق بالله. إذن أنت علمت ما يليق بالله سبحانه وتعالى وبالتالي نفيته، والله عز وجل إذن أثبت لنفسه ما لا يليق به. أيجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول ذلك؟ يتضمن هذا أيضا اعتقاد أن القرآن فيه تلبيس وفيه إضلال للناس، بل فيه إثبات الكفر والتلبيس على الناس حتى يصلوا إلى الكفر. بمعنى، لما حرف المحرف استوى إلى استولى؟ ليش؟ يقول إن هذا لا يليق بالله. ليش لا يليق بالله؟ لأنه يعتقد أن إثبات الاستواء يقتضي التشبيه. طيب، سؤال ثاني، ما حكم التشبيه؟ كفر بالله عز وجل بالإجماع، من شبه الله بخلقه فقد كفر. طيب، إذن هذا يعني أن القرآن أرشد الناس في ظاهره إلى الكفر، مع أننا ندعو الناس، يعني هل كل الناس بلغوا مبلغكم يا معشر المتكلمين المؤولة في العلم والفقه؟ القرآن يقرأه الجاهل والصغير والكبير والذكر والأنثى، وكثير منهم نحن وأنتم نقطع بأنهم لا يصلون إلى هذا المعنى، لا يفهمون من استوى استولى، يفهمون من استوى أنه علا وارتفع سبحانه وتعالى. إذن صار ظاهر القرآن مرشدا للناس إلى الكفر، ويتأكد هذا 7 مرات في القرآن، القرآن يدعوهم إلى أن يكفروا. وفي مئات المرات يبين لهم أنه عال على خلقه وأنه فوق خلقه. وهذا عندكم من اعتقده فقد كفر. أرأيت ما هي المفاسد التي تترتب على هذا التأويل والتحريف، إضافة إلى مفاسد كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله في حينها. فلا تستهن هذا الخطأ، لا تستهن به، فهو خطأ فادح في الحقيقة، ترتب عليه آثار سلبية كثيرة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في حينه. في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، استوى إلى بمعنى قصد إليها علوا وارتفاعا، انتبه خذها قاعدة، استوى على واستوى إلى كلا هاتين الكلمتين تدلان على معنى العلو والارتفاع، وخلاف ذلك تأويل. ومن قال إن قصد أن استوى إلى بمعنى قصد وأقبل فقط فلا شك أن هذا تأويل، وخلاف إجماع السلف. نقل الإجماع على هذا ابن القيم رحمه الله كما تجده في مختصر الصواعق. وبالتالي من قال بخلاف هذا من أهل السنة فلا شك أن كلامه هذا خطأ ليس بصواب. إنما استوى إلى يعني قصد إلى السماء علوا وارتفاعا بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى. هل من فرق بين تأويل الصفة وتأويل النص، خاصة وأننا نضطر إلى تأويل بعض النصوص مثلي وهو معكم أينما كنتم؟ هو الحقيقة تأويل الصفة ما كان إلا لأن النص قد أول، يعني أنت أولت النص فنتج من هذا تأويل الصفة. فالحقيقة التفريق بينهما في النتيجة ليس بوارد. لكنني لا أوافقك يا رعاك الله ولا يوافقك أهل السنة على قولك إن قوله تعالى وهو معكم تأويل، ليس هذا تأويلا. إذا قلنا إن الله عز وجل مع خلقه بعلمه هذا هو ظاهر النص، وليس هذا من التأويل في شيء. إنما الإشكال هو ظن من ظن، وهذا ظن خطأ، ظن أن كلمة مع تقتضي الخلطة بالذات، تقتضي ماذا؟ الخلطة بالذات، وهذا ليس بصحيح. بمعنى إذا سمعت يا رعاك الله يا أخي السائل قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ماذا تفهم؟ مقصود أن تضع كتفك في كتفهم هذا هو، أو المقصود الموافقة والمقارنة في الصفة، يعني كن صادقا كما كانوا صادقين، كن مثلهم في هذه الصفة وعليه. فلم تكن كلمة مع هنا مقتضية لماذا؟ للخلطة بالذوات. إذن وهو معكم أينما كنتم على ظاهرها بعلمه سبحانه وتعالى، لأن كلمة مع تدل على مطلق المقارنة، ثم في كل موضع بحسب السياق والسباق، في كل موضع بحسب السياق والسباق. وهذا الموضع يقطع كل من نظر، إذا نظر إلى سياق الآية وسباقها فإنه يقطع أن الله عز وجل أراد ماذا؟ أراد علمه سبحانه وتعالى، يعني هي المعية العلمية تشمل ما هو أعم من ذلك، لكن يعني هو مع خلقه بعلمه بإحاطته بقدرته بسمعه ببصره سبحانه وتعالى. وهذا ما يلخصه العلماء بقولهم المعية العلمية، المعية العلمية. وعلى كل حال هذه سنتكلم عنها إن شاء الله في ما يستقبل من هذا الكتاب. قال فإن قال بعض أهل العلم المعطل إما أن يقف موقف تحريف وإما موقف تفويض. أحسنت وأنت ذكرتني جزاك الله خيرا. أنا قلت إن العلاقة بين التحريف والتعطيل علاقة وسيلة بغاية، ولكن هذه الغاية ليست هذه هي الوسيلة الوحيدة فيها، بل لها وسيلتان. جزاك الله خيرا، تنبيه في محله، وأنا كنت أريد أن أقول هذا ولكنني أنسيته. التعطيل في المتواترات له وسيلتان، ليتك تقيد هذا إن كنت حريصا على الفائدة. التعطيل في المتواترات الذي قلنا إنه تعطيل ماذا؟ غير صريح، إنه تعطيل غير صريح له وسيلتان وليس له وليس أنه له وسيلة واحدة. الوسيلة الأولى مرت بنا التأويل، الوسيلة الثانية هي التفويض، وموضوع التفويض تكلمنا عنه في درس الواسطية وسنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل فيما يأتي، لأن المؤلف قد تكلم إلى هذا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. هل يمكن أن نؤول؟ ها؟ هذا الذي نتكلم عنه منذ الليلة، وهو أنه يجب أن يحمل هذا النص على ماذا؟ ظاهره. الله عز وجل قال كلاما يجب أن تؤمن به، يجب أن تحسن الظن بربك، يجب أن تعتقد أن هذا القرآن هدى ونور وبيان وتبيان. لو أراد الله عز وجل خلاف هذا المعنى لبينه سبحانه، لو أراد الله عز وجل خلاف هذا المعنى فلأي شيء؟ وهو الرحيم سبحانه وتعالى، وهو الذي يريد بنا الخير، يريد الله ليبين لكم، لما يرشدنا إلى اعتقاد ما حقيقته وظاهره التشبيه فالكفر، بل نعتقد أن لله عز وجل أن له يدين وأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولا يضرك يا عبد الله، يعني ما الذي يضرك أن تعتقد ما أخبر الله عز وجل به؟ لو وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك هل تكون لك الحجة أم لا أن تقول يا رب أنت أخبرت بهذا الكلام وأنا اعتقدته، وقد وصفت كتابك بأنه بيان ونور مبين وتبيان، فأنا أحسنت الظن بك وبكتابك وآمنت بما جاء في كتابك، هل لك الحجة ولا لا؟ لكن المصيبة حينما تحمل الكلام على خلاف ظاهره، هذه هي المصيبة. يقول وجد إقامة ساقطة، إذا كان صاحب الإقامة إبراهيم سومة فقد إقامته أو أحد يعرفه، فصاحب هذه الورقة ومعه الإقامة يأتي إلى هنا الكرسي، وإذا كان صاحب الإقامة موجودا يأتي، لأن هذا والله من استغفر الله، هذا من إنشاد الضالة، استغفر الله. المجمل والمفصل سنتكلم عنه إن شاء الله في حينه. تعريف الإلحاد في الآيات الشرعية تكلمنا عنه، هل هناك ما يقال عنه التأويل التفصيلي والتأويل الإجمالي؟ نعم، المتكلمون يقولون إن مصطلح التأويل هو التأويل التفصيلي، والتفويض هو التأويل الإجمالي، لأن في كليهما حملا للنص على خلاف الظاهر. حتى المفوض يقول النص على خلاف الظاهر، طيب ما المراد؟ أسكت ولا أقول شيئا وأفوض العلم إلى الله. أما المؤول فإنه يقول لا، الله عز وجل ما أخبرنا بكلام مجهول، الله أخبرنا بكلامه وتكلم بكلام معلوم المعنى، كلام عربي مبين، وعليه فنقول إن هذه الصفة يراد بها كذا وكذا. ترجمة الأسماء الحسنى إلى اللغات الأخرى بالتأكيد ليس داخلا في معنى الإلحاد، لكن المهم أن تفسر هذه الأسماء تفسيرا صحيحا، وهذا لا يتأتى إلا لمن كان عنده علم باللغة المؤول، عفوا المترجم منها والمترجم إليها، يعني عنده علم باللغة العربية وعلم بماذا؟ باللغة الأخرى التي يريد أن يترجم إليها. وكم من طوام وقعت بسبب الإخلال في أحد هذين الأمرين، يتحمس بعض الناس دون أن يكون عنده خبرة، فليس بذي خبرة باللغة العربية، وأيضا ليس بذي خبرة باللغة الأخرى، يعني ليس كل من كان من أهل لغة، يعني ولد عليها ونشأ عليها ويعرفها، ليس هو يعني أهلا، يعني أليس كذلك؟ يعني الآن كثير من أهل اللغة العربية يحسنونها، يفهمون المعاني كما هي ويحسنون الإعراب، وكذلك الأمر بالنسبة لماذا؟ للغة الأخرى. أيضا يراعي يا إخواني لطلبة العلم الذين جزاهم الله خيرا يقومون على واجب الترجمة أيضا يراعى البلاغة وحسن المعاني، فإن بعض الكلام يقرأه بعض الإخوة المسلمون فيصابون بالتضجر، يقولون كلام ركيك، صحيح يعني المعنى صحيح ولكن الكلام ركيك، فبالتالي لا تقبل الناس على القراءة. فعلى كل حال من استوفى الشروط في الترجمة فإن هذه الترجمة مشروعة، بل قد تكون متعينة، يعني نترك أكثر المسلمين بدون علم بأهم العلوم، يعني من يظن أن هذه الترجمة لا تجوز فإن هذا يعني ماذا؟ أن نترك أكثر المسلمين وأكثرهم لا يعرفون العربية، نتركهم جاهلين بأعظم الأبواب وهو ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. طبعا هنا سؤال جيد، كلامي عن التأويل الذي قلته قبل قليل، قلت إن هذا مصطلح اصطلحوا عليه بخلاف التأويل في لغة العرب. التأويل في لغة العرب هو حقيقة المعنى، حقيقة المعنى هي ماذا؟ التأويل. إذا كان للألفاظ فيعني التفسير، إذا كان للأخبار والمغيبات فهذا يعني ما تؤول إليه الأمور وما تكون عليه، وهذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله في حينه. ولذا أنا قلت في التأويل إنه ماذا؟ بهذا المعنى مصطلح عند المتأخرين، فليس واردا في كتاب الله، ليس واردا في كلام السلف، ليس معروفا عند أهل اللغة. واضح؟ كلمة التأويل في اللغة وفي النصوص لها معنى، وعند هؤلاء المتأخرين لها معنى، فينبغي التفريق بين الأمرين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.